هنا القاهرة. أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية، وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وهذه السهرة الجديدة من أنا المصرية. ضيفتنا اليوم أطلقوا عليها الفنانة الفراشة، كونها فنانة تشكيلية وكاتبة وناقدة، تمزج بين الكلمة والصورة وبين النثر والتصوير الزيتي. تأثرت بجمال الطبيعة خلال أسفارها المتعددة إلى الواحات وصعيد مصر لتترجم لنا لوحات فنية غاية في الإبداع والجمال. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي ماجدة سعد الدين، فنانة تشكيلية وناقدة وأستاذ متفرغ بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. الدكتورة ماجدة سعد الدين حاصلة على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام 1975، ودبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني، ودكتورة الفلسفة في النقد الفني تخصص نقد تشكيلي، وعضو جمعية محب الفنون الجميلة، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وهي أستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني. قامت بالتدريس في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وأيضا بمعهد الكونسيرفتوار والمعهد العالي للباليه. أعزائي المستمعين، من داخل نقابة الفنانين التشكيليين أجرينا هذا الحوار مع الأستاذة الدكتورة ماجدة سعد الدين، الفنانة التشكيلية والناقدة الفنية. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا بحضرتك دكتورة. يعني دايما النشأة بيكون لها علاقة بتكوين المبدع. يعني حضرتك نشأتي يمكن في بيت في مدينة شيبين القوم، البيئة كان لها تأثير على يعني صفاتك التي تتسمي بها الآن، وهي العلم ومحبة الفن والأدب والقراءة والموسيقى أيضا. الحقيقة البيت أنا بعتبره مدرستي الأولى. كان في مكتبة ضخمة جدا في البيت. أنا كنت محبة جدا للقراءة، فكنت دائما القراءة حتى في طفولتي الشديدة، لنقدر نقول لأمهات الكتب. البيت كان موقعه بتحيطه حديقة غناء وحديقة المنزل يعني، وأيضا حديقة أخرى اللي هي كانت حديقة تسمى حديقة البلدية، حديقة محيطة أيضا بحديقة البيت. فكان الحياة المكان موحي، ككل أشجار ونخيل وصوت طيور وزهور، وكان أيضا البيت مطل على بحر شبين، وكانت المراكب الشراعية بتعبر أمامي دائما كل يوم، أراها في صباحا ومساء مع بعض من الغناء في هذه المراكب الشراعية. فالحقيقة يعني أنا في تصوري أنه المكان وروح المكان أثرت تأثير شديد علي في طفولتي، وأنا كنت يعني دائما محبة للطبيعة، محبة للقراءة. والدي كان مهتم قوي بالفنون، فكنا بنتعلم موسيقى واحنا صغار، كان عندنا أستاذ بيانو. فالجو العام الحقيقة كان جو ثقافي وسري جدا، سواء من الناحية سواء القراءة أو الفنون، سواء أيضا المكان ككل مكان موحي مليء بالهدوء فأنا في تصوري أن أنا أدركت روعة الطبيعة وجمال هذا الكون من بدايتي الأولى وطفولتي الأولى في البيت. بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عين بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. صلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة المتميزة مع الفنانة التشكيلية والناقدة والأديبة الدكتورة مجدة سعد الدين. أهلا بحضرتك مرة أخرى. أهلا بحضرتك دكتورة. يعني محطة الدراسة يعني هي محطة متنوعة وكان ليها تأثير أيضا على مسيرتك الإبداعية. نبدأ بدراسة كلية الفنون الجميلة. من السنوات الجميلة جدا حياتي وتعلمت منها من أساتذة كبار. كان فين؟ في الأسكندرية. في الأسكندرية يا جماعة. الأسكندرية وتعلمت من أساتذة كبار، ويمكن بدأت أضع أولى خطواتي في هذا العالم الرائع اللي دخلت فيه بكل قوة فيما بعد. بعد كده كانت دراستي أيضا مهمة جدا، أو المحطة الثانية في الدراسة كانت المعهد العالي للنقد الفني، وهو دراسة يعني نقدر كان في القاهرة. في القاهرة هي بقى في الهرم اللي تبع أكاديمية الفنون. كان يعني نقدر نقول بقى في ثراء وتنوع شديد بقى في المعارف، لأني درست سينما، مسرح، موسيقى، فن تشكيلي، دراما. فكان أعتقد يعني على نقدر نقول على أوسع دائرة، أوسع بكتير. فرأيت أو شفت مدائن كثيرة في العلم والمعرفة، أعتقد أنها كمان كانت على أوسع بكتير من كلية الفنون الجميلة. ليا كان أساتذة عظام جدا في المعهد العالي للنقد الفني، على سبيل المثال الأستاذ الدكتور سعد المنصوري، وهو أحد يعني كبار الأساتذة في تاريخ الفن، يعني الدكتور نبيل راغب، دكتورة مارتا روي، دكتورة عاطف عبد الكريم، دكتور محمد بسيوني أستاذ السينما. فالحقيقة كان في أساتذة عظام تعلمت منهم كيفية أني أدخل هذه المدائن المتسعة من العلم ومن المعرفة، وطبعا أعطونا قراءات مكثفة كنا بنقراها. يعني أنا بشوف أن فترة دراستي في معهد النقد الفني أثرتني ثراء شديد جدا جدا جدا، وكانت من الفترات السعيدة جدا جدا في حياتي، لأني كنت شغوفة بالمعرفة. نقول دي كانت المحطة الثانية في هذا الشغف الشديد بالمعارف، حققتها لي معهد النقد الفني. وبعد كده جت دراسات بقى ماجستير دكتوراه مع أستاذي الدكتور سعد المنصوري. حتى بعد الدكتوراه كنت محبة جدا للسفر لفرنسا، فأخذت قرار أن أنا أسافر، يعني أرى كل بقى المتاحف والمعارض والمعمار اللي أنا كنت بدرسه في المعهد. فكانت فترة إقامتي، عشت حوالي سنة ونص بعد ما أخذت الدكتوراه، وكانت فترة أيضا مثمرة جدا جدا. بدأت كمان أعمل معارض بقى في فرنسا، يعني جت بالصدفة كده، عملت محاولة والحقيقة نجحت، فعملت أكتر بقى من معرض. عملت يمكن حوالي أكتر من 7 معارض في الفترة السنة. معارض لحضرتك في يعني في باريس ولا كان لا أكترها كان فردي، وفي بعض المعارض الجماعية كانت في المركز الثقافي المصري في باريس، كانت في مقر بعثة جامعة الدول العربية. عملت معارض كثيرة، أكترها يعني لوحدي، وفي بقى كان معرض أو اثنين، كان معرض جماعي لمجموعة من الفنانين المقيمين في باريس في ذلك الوقت. فيما بعد باريس أعتقد أنه بدأت بقى يعني فكرة الترحال بمنتهى القوة. أعتقد أنها نتيجة هذه فترة الإقامة في باريس حببتني أن أنا أشوف كل العالم اللي أنا شفت يعني نقدر أقول المصغر بتاعه في باريس. ترى أيضا يعني هناك زي ما حضرتك ذكرتي عن الترحال، وعين الفنان دائما تلتقط البيئة الخصبة أو ما لا يراه الآخرون في هذه الأماكن. يعني تطرقتي لإسكندرية طبعا كان للدراسة، وصعيد مصر، القاهرة، الواحات الداخلة والخارجة، والسيوة. يعني نقول هذه الروافد المتدفقة من الثقافة التراثية المصرية والمعمارية في هذه الأماكن، هل عين الدكتورة مجدة سعد الدين التقطت هذه الفنون وسطرتها لنا في أعمال فنية؟ الحقيقة أيوة، لأن أنا كنت بعد ما رجعت من باريس كنت حابة أدرس الحضارة المصرية القديمة، فدخلت كورس في كلية الآثار ووقفتني جدا جدا، لأني كنت محبة أعرف تاريخ الحضارة المصرية القديمة على أيدي أساتذة أفاضل، منهم الدكتور علي رضوان، دكتورة زكية أبوزادة، دكتور صلاح بحيري، دكتور أحمد عيسى، دكتور مصطفى الشيحة. الحقيقة أساتذة أفادوني، يعني الحمد لله ربنا يعني كان إداني حظ أن أنا اتعلمت على يد أساتذة أفاضل في كل المحطات الدراسية بتاعتي. فروحنا معهم سفريات أو رحلات إلى صعيد مصر، ورحنا رشيد. فكان رحلتي إلى صعيد مصر أنا فاكرة كنا بالليل أخذنا القطار ليلا، فشفت أو رأيت الصعيد ليلا، استرعى انتباهي مع جمال الطبيعة، ما بين مآذن، ما بين كنائس، ما بين أناخيل، ما بين أشجار، ما بين مباني صغيرة كده في الريف. الحقيقة كان في صراع شديد هذا هذه الرحلة الليلية اللي عملناها تقريبا كان نقول 92 تقريبا بعد عودتي من باريس أول مرة. كان السفر عن طريق القطار. فأنا متذكرة أن أنا لا لم أنام هذا اليوم، لأنه السفر كان ليلا، فالحقيقة ما لم أستطع النوم من روعة الجمال الطبيعة اللي أنا بشوفها في هذه الرحلة الليلية الممتعة. فده أثر علي بشكل شديد في الضوء عندي، في وما زلت يعني بداخلي دائما في لوحاتي دائما هذا الضوء استلهمته من هذه الرحلة. في لي رحلة أخرى برضو يعني أثرت فيها، ومن خلالها عملت كتاب، ألفت كتاب، رحت الواحات. من روعة الواحات، الواحات فيها طبيعة يعني بالضبط طبيعة بكر. فأين سرعت انتباهي؟ أما دخلت الأوتيل يعني بدأت في فكرة كده. كنت في أحلى زياراتي للواحات، وأنا كنت محبة جدا ليها في فترات معينة من حياتي، يعني استلهمت فكرة. والحقيقة الأوتيل اللي قعدت فيه حوالي أقامت فيه 3 أيام، كانت فكرة الكتاب تقريبا تبلورت تماما، وكتبت جزء كبير جدا جدا من الكتاب في هذا المكان الموحي. هدوء شديد، بتسمعي فعلا صوت الطبيعة وصوت الوجود، بتقدري تنصتي إليه في هذا المكان الموحي. فكان كتابي، ألفت كتابي فراشات حيرة ومرافق عشق، هو بيدور حول فكرة الحب، وأنه الموجودات كلها نتيجة هذا الهدوء اللي أنا استشعرته. الحقيقة هذه الفكرة استحضرتها عشان كده أطلقوا على حضرتك الفنانة الفراشة. أستاذ فاروق شوشة الحقيقة هو اللي أطلق علي هذا اللقب فراشة النور. فعملت كتابي أو ألفت كتابي فراشات حيرة ومرافق عشق، ويدور حول فكرة الحب، وأن كل الموجودات محبة وهي في رحلتها في هذا الكون محبة لكي تصل إلى خالق الحب وخالق هذا الوجود والموجود. يمكن هناك مقولة لحضرتك في إطار ذلك، هي الحياة الحب والحب الحياة. هي دي الحياة مقولة والدي، كان دائما هو والدي كان له فلسفة جميلة جدا، ودي كان دائما مقولته. فأنا يعني كانت محور لهذه الفلسفة يعني الكتابات النثرية اللي حضرتك بالضبط. فأنا يعني استحضرت دائما هذه مقولة أبي، الحياة الحب والحب الحياة. فإنه فعلا فكرة الحب هو قائم عليها هذا الوجود، وأن الموجودات كلها فعلا بتحب بعض، وده كان أساس فكرة كتابي فراشات حيرة ومرافق عشق. في جنوب الشمس وخضرة، في شمال البحر ومطرة، وفي غرب الشرق الصحراء، رملة ألماس وياهود، في الجغرافيا تعلم وتاريخ فاضل يتكلم، وعلمك على قلبي معلم، وبنيت فينا عيش كبير كم شمس ورا قمرة، عمال بيشوف الصحراء، أنا لك لحبيبتي سمرة، أتعب وأمدح ونرقص ونطير ونغني، مين يعشق أكتر مني، أنا حاسس إني كأني برجع طفل صغير. الدكتورة مجدة سعد الدين، الفنانة التشكيلية والناقدة والأديبة، يعني نسعد بك اليوم في هذه السهرة. ولكن هناك مؤلفات في النقد لخمس شخصيات تقريبا. عندي كتابي الأولاني عن نهاد بهجت وهمس الجمال، وبعدين كتاب عن محمود سعيد، كتاب عن محمود مختار، كتاب عن زكريا الخناني، زجاج وديا، وبعدين كتاب عن يوسف تبو زادة. وبعدين عندي في جزء بقى عملت في كتابين اللي هو توثيق الأعمال الفنية، وهي مختارات للأستاذ الكاتب الكبير محمد سلماوي وزوجته الفنانة نجلي مدكور، لهم مختارات أو مقتنيات يعني. فأنا قمت بتوثيق هذه الأعمال من خلال كتابين. التوثيق بيكون عبارة عن إيه يا دكتور؟ التوثيق بتتكلمي عن مقدمة أولا هذه يعني هو كان في أكتر من فصل، في فصول كثيرة، مثلا فصول عن السجاد، فصول عن التحف، فصول عن الأعمال الفنية المصرية، عن الأعمال الفنية الأوروبية، حاجات عن الاستشراق، كل ده بعمل زي مقدمة وبنتكلم عن بعض من هذه الأعمال الفنية. دكتورة، هذه الشخصيات الفنية اللي حضرتك ذكرتيها في الكتب النقدية، على أي أساس بيتم اختيار هذا الفنان؟ يعني هناك من ديكور طبعا نحت وزجاج، يعني على أي أساس؟ والله هو بيكون في أنا ضروري أكون محبة جدا لهذا الفنان ولأعماله عشان أقدر أبدع وأبدأ أعمل قراءة نقدية فعلا لهذه الأعمال. فده مهم جدا يكون في يعني في إعجاب شديد بهذا العمل، فبالتالي أقدر أعمل هذه القراءة النقدية على الفنان. دكتورة، أيضا يعني في يعني محور هذه الفلسفة اللي حضرتك ذكرتيها هي الحياة الحب والحب الحياة، يعني كان الجمال كتابات النثرية وأيضا الشعرية، يعني هناك مؤلفات عديدة، يعني حوالي خمس كتب في النقد. تقريبا خمس كتب في النقد، وعندي حوالي أنا تقريبا عندي 16 كتاب. في كتب عن فن العمارة، عندي كتاب عن مساجد مدائن التوحيد، وفي ختم المرجعي هو القرآن الكريم، بأكد فيه أنه الهندسة اللي قامت عليها المسجد، كل العناصر بتؤكد، العناصر اللي بيتكون منها المسجد بتؤكد فكرة التوحيد. ده كان مجمل أو الفكرة الأساسية للكتاب. عندي كتب، كتابي الأخير عن اللي هو سفر الوجود، بتكلم فيه فكانت رحلتي للواحات يعني استلهمت فيها هذا فكرة الكتاب اللي هو فراشات حيرة ومرافق عشق. وتقريبا في حوالي قعدت يعني أقمت في الأوتيل حوالي 3 أو 4 أيام، تقريبا انتهيت من جزء كبير جدا من الكتاب وفكرته الأساسية وضحت تماما ليا. فبالتأكيد الطبيعة بتوحي للفنان أو للشاعر أو للأديب أشياء كثيرة جدا جدا في عملية الإبداع والإبداع الفني أيا كانت بقى. يا دكتورة ماجدة، احنا معانا مفاجأة دلوقتي يعني اسمعها. الحقيقة أنا ما بتكلم عن الفنانة ماجدة سعد الدين، بتكلم عن فنانة متعددة المواهب بأحاسيس مرهفة وفكر وإبداع في كل أعمالها الفنية والأدبية. الحقيقة من أهم كتبها اللي كنت حريصة أني أقرأه أكتر من مرة الحقيقة، لما فيه من عمق وتدبر وتفكر، هو كتاب المساجد مدائن التوحيد، اللي تناولت فيه سمات كل العناصر المعمارية المكونة للمسجد، بحس المتأمل المرهف الحس وبفكر سامي من خلال عرضها لنماذج متعددة من المساجد، زي مثلا مسجد الأموي، جامع الأزهر، مسجد السلطان حسن ومساجد أخرى. أيضا كتاب الجلال والجمال في مدائن الصحراء اللي بتحلق فيه بروح الفنانة المحبة لملكوت الله سبحانه وتعالى السابحة في خلقه، وهي تؤكد أن الصحراء مكان للفكر والتأمل والتدبر للوصول إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. أيضا بيحضرني كتاب الجليل والجميل في البحر والنيل، وهو رحلة في الزمن من الحضارة المصرية القديمة وصولا إلى مصر الحديثة من خلال الشراع اللي بتتخذه الفنانة ماجدة سعد الدين رمزا للإنسانية والإنسان في رحلته الحياتية. يعني فعلا أعمال جليلة عميقة مكتوبة بفهم ووعي وحس وإحساس مرهف. أتمنى لها المزيد من التوفيق والتألق بإذن الله. هاجر سعد الدين. دكتورة مادة سعد الدين، يعني حضرتك ذكرتي في البداية بداية الدراسة، يعني درستي في معهد النقد الفني وبعد ذلك وقفتي يعني على نقول مكان الأستاذ في هذا المعهد. شخصية الدكتورة ماجدة كطالبة وكأستاذة، يعني كيف تعاملتي بداية مع أستاذك وكيف تعاملتي مع الطلبة بعد ذلك؟ أقدر أقول أنا لما بقيت أستاذ كنت يعني بستحضر صورة أساتذتي الكبار وبحاول أكون مثلهم يعني، وإن علاقتي بالطلبة الحقيقة علاقة يعني حب شديدة واحترام، وبستشعر دائما أن أنا زي مسؤولة عنهم إلى حد إيه كبير، ودائما بأفتح مجال كده للحوار بيننا. فأعتقد أن أنا بحاول أكون زي أساتذتي وأرجو أن أنا أنجح في هذا يعني. دكتورة ماجدة أيضا يعني حضرتك كناقدة لك مدرسة، ولكن عندما يتم الكتابة النقدية لأعمالك يعني كيف تستقبلي هذا النقد؟ الحقيقة يعني أكيد بسعد بيه جدا، لأنه بيكون تقييم لأعمالي وإلى حد كبير بيوضح لي يعني أنا بتحرك إزاي، وبيبقى في ضوء شديد على كتاباتي. والحمد لله يعني أنا كتب عني يعني قامات سامقة الحقيقة، فده أعتقد أنه بيعمل يعني استنارة شديدة أيضا ليا ولمسيرتي ورحلتي الفنية. دكتورة ماجدة احنا معانا مفاجأة دلوقتي يعني اسمع. معكم السفير محمود عزت مساعد وزير الخارجية الأسبق، يشرفني ويسعدني أن أتحدث عن الأستاذة الدكتورة ماجدة سعد الدين، الفنانة المبدعة صاحبة عدد كبير جدا من الكتابات والمؤلفات في مجالات متعددة، حيث تجمع في شخصيتها كما أود دائما أن أقول تكامل الفنون، فهي فنانة تشكيلية وهي أيضا تقرض الشعر وتكتب النثر وتقوم بكثير من الأعمال الخاصة بتأريخ للفن المصري الحديث. فهي أولا تعتنق مبدأ أو مذهب الفن التجريدي، وهي تعمل أيضا أستاذة بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، حيث شرفت أيضا بأن أكون أحد الذين تلقوا العلم من هذه الفنانة العظيمة. الدكتورة ماجدة سعد الدين استطاعت من خلال الفن أن ترسم الروح المصرية الحقيقية الأصيلة، واستطاعت أن ترسم هذا النوع من الفن بشكل يوحي ولا يفصح، يوحي فقط للمشاهد بمسائل معينة وبأفكار معينة ولا يصرح بها مباشرة، ولكن المتلقي للفنها يستطيع أن يخمن ما ترمي إليه الفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين. الدكتورة ماجدة سعد الدين أيضا استطاعت أن تخرج عدد من الأجيال من الفنانين التشكيليين من خلال تدريسها في أكاديمية الفنون المعهد العالي للفن التشكيلي، وقيامها بإلقاء محاضرات وإقامة معارض فنية والمشاركة في معارض فنية ليس فقط في مصر ولكن أيضا في النمسا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي عدد كبير من عواصم العالمية، حيث تقوم بذلك بتقديم الفن المصري الأصيل في صورته العالمية، كما بدأت من خلال فرنسا بالمعرض الذي شاركت فيه أو الذي شرفت بأن أكون أحد مريديه، فهي قامت أيضا بإقامة معارض فنية تشكيلية في هذه العواصم التي ذكرتها منذ قليل. الحقيقة أن الكلام على الدكتورة ماجدة سعد الدين يحتاج إلى كثير جدا من الوقت، ولكن أعلم تماما أن الوقت المتاح للبرنامج لن يكون كثير يعني، ولأن الدكتورة نفسها مجد سعد الدين سوف تقوم أيضا بعرض ما لديها من أفكار مسائل قيمة ورائعة ومبدعة. شكرا جزيلا وألف شكر للمشاركة في هذا البرنامج. وإحنا لدينا كمان نساء مصريات على أعلى مستوى، نساء مصريات يشرفوا باحثات عالمات وزيرات صحفيات ومذيعات. الحقيقة المرأة المصرية أثبتت إنها جديرة بتبوأ أحسن المناصب. إرادة عزيمة وتحدي وسهر وكسر تلاقي عزيمة مصرية في كل مفيش إنجاز بيتحقق كده صدفة. يا بنت الناس يا مصرية يا بنت النيل، في وقت الشدة نلاقيك سند ودليل. ومصر قوية بوجودك ومش هتنيل، دكتورة مجدة. أيضا يعني حضرتك كناقدة لك مدرسة، ولكن عندما يتم الكتابة النقدية لأعمالك يعني كيف تستقبلي هذا النقد؟ الحقيقة يعني أكيد بسعد بيه جدا، لأنه بيكون تقييم لأعمالي وإلى حد كبير بيوضح لي يعني أنا بتحرك إزاي، وبيبقى في ضوء شديد على كتاباتي. والحمد لله يعني أنا كتب عني يعني قامات سامقة الحقيقة، فده أعتقد أنه بيعمل يعني استنارة شديدة أيضا ليا ولمسيرتي ورحلتي الفنية. ممكن يكون معنا الآن مفاجأة يعني برضو يعني نقد أو أحد النقاد حابب يكون معنا في هذه السهرة. الدكتورة مجدة سعد الدين في تقديري هي ليست مجرد فنانة تشكيلية ترسم وتعرض لوحتها على جمهورها داخل الجاليريات الكبرى، وليست مجرد أستاذة للنقد التشكيلي في المعهد العالي للنقد الفني، تشرف على الطلاب على الرسائل الجامعية وتدرس لطلبة المعهد أو طلبة الأكاديمية وترتقي بأذواقهم وتفتح عقولهم، لكنها أبعد من ذلك بكثير، فهي يمكن أن نطلق عليها المثقف الشامل، المثقف الذي يعتني بكثير من الفنون، فنون الرقص، فنون الموسيقى، فنون التشكيل كما قلت، وأيضا فنون الإبداع المكتوب. فقد قدمت لنا اثنين من كتب أدب الرحلة على الأقل، يعني أنا اطلعت على اثنين من كتبها، سفر الوجود وسفر النور، وهي كتب لا تسجل المشاهد أو الانطباعات داخل الأماكن التي تصل إليها، وفي الحقيقة هي تختار بلدان ومدن لها شخصية مهمة فتسافر إليها لتكتشفها ثم تعيد تقديم هذه الاكتشافات إلى قرائها، ولا تذهب إلى المدن العادية، فهي مغرمة مثلا بالمغرب بمدنها المختلفة. خلال كتابتها عن المغرب تتحدث عن لوحات مرسومة في الواقع الذي تعيشه داخل بعض المدن المغربية الساحلية التي تعيش بشكل أساسي على الصيد مثلا، وتتذكر لوحات محمود سعيد التي رسمها في حي بحري في الأنفوشي في الإسكندرية، والتي تحاكي نفس المشاهد لكنها يعني توضح الفرق بين محمود سعيد وغيره من الفنانين. هي تذهب إلى مدن لتكتشف البشر فيها من خلال احتكاكها بهم ومن خلال ارتيادها للمتاحف، سواء كانت متاحف تشكيلية أو متاحف قومية إذا كانت في مدينة كبيرة في العاصمة مثلا، لكي يعني تقرأ شخصية هذا الشعب. أيضا تحرص على حضور الحفلات الموسيقية، حفلات الرقص، سواء كان داخل الأوبرات أو في الأماكن التي تتسم بالفولكلورية أو الشعبية، لأن كل هذا يشكل لها في النهاية حصيلة المعرفة بهذا المجتمع الذي سافرت إليه. لا تذهب إلى مكان إلا وتعود وفي يدها كتاب يذكرها بهذا المكان، فلنعتبره سوفونير أو تذكار، لكنه في النهاية يعتبر جزء من هذا البلد تعود إليه كلما أرادت أن تكتب عنه. فنحن هنا أمام إنسانة تربت من خلال ما عودها عليه والدها وهي طفلة صغيرة، تربت على الانفتاح على الدنيا، تربت على الاهتمام بالثقافة بالفنون، أن تصبح جزءا منها. ولذلك فأنا دائما أقول إن مجدة سعد الدين إن لم تكن فنانة تشكيلية كانت ستصبح باليرينا، وهي لديها التكوين لهذا لو كانت قد بدأت من زمان، كما يمكن أن تصبح عازفة على إحدى الآلات المهمة، تصبح عازفة ماهرة لها سمعة دولية. أنا في الحقيقة دائما أطالب بضرورة الاعتناء يعني دراسة منجز الدكتورة مجدة سعد الدين وإعطائها حقها من الاهتمام والتقدير في بلدها وفي خارج بلدها. الكاتب والناقد الصحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار الأدب الأسبق والكاتب صاحب العمود الأسبوعي إطلالة مصطفى عبد الله بجريدة القاهرة. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتيك. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل رسالة لها تأتيك. فراشة بكل فخر للوالد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر للوالد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين بك يزين بك يزين كل وقت. عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيتي، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صنعتي. ترين عندك اقتدارا فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. صناعة النجاح فن مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي سينتهي سينتهي كما أردت. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة من أنا المصرية، الأستاذة الدكتورة مجدة سعد الدين الناقدة الفنية والفنانة التشكيلية وأيضا الأديبة. دكتورة مجدة سعد الدين، يعني حضرتك إحدى العلامات المضيئة التي يعني تبذل جهدا كبيرا لرفع حركة النقد الفني التشكيلي في مصر، قمت بتمويل من مالك الخاص وأيضا جهدك الكبير لجائزة النقد الفني بجمعية محب الفنون الجميلة لمدة 8 سنوات متواصلة. بداية يعني كلمين عن هذه الجائزة وبداية هذه المبادرة. كنت صاحبة الفكرة لإقامة مسابقتين، مسابقة للنقد الفني التشكيلي ومسابقة أخرى لفن العمارة في جمعية محب الفنون الجميلة. الجمعية دعمت المسابقة ووافقت طبعا عليها، وأنا كمان يعني عملت رصدت لجوائز سواء لمسابقة فن العمارة ومسابقة النقد الفني التشكيلي جوائز باسمي، لان انا مؤسسه ايضا هذه المسابقتين، ولكن هم بينتموا او يعني هم في جمعيه محبي الفنون الجميله. فانا صاحبه الفكره للمسابقتين. مسابقه النقد الفني التشكيلي الحقيقه يعني هي مستمره الحمد لله، وبدا يعني بوادرها ان في شباب واعد وطلائع فعلا للنقاد بداهم، وبتوع احيانا بيعملوا مقالات. يعني اعتقد ان احنا الحمد لله نجحنا يعني. وبعدين مسابقه فن العمارة كان في بعض نقدر نقول يعني هي دورتها الأولى هتقام هذا العام، هي من 2011 أنا أسستها، ولكن هي نظرا للظروف كده نقدر نقول خارج عن إرادتنا هنبدأ الدورة الأولى هذا العام. دكتورة، يمكن أيضا يعني العطاء والمثل الأعلى لحضرتك فيه، وخاصة يعني بتعتبر المبادرة دي يعني إحدى علامات النهضة الفنية ودليل على تواصل ومشاركة المرأة المصرية في الحياة الثقافية والفنية المصرية الحديثة، ولكن هي ليست وليدة الآن ولكن يعني منذ زمن طويل. ده صحيح، يعني مساهمات المرأة المصرية الحقيقة عديدة جدا جدا، ولينا مشاهدات فيها كثيرة من أيام فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي إسماعيل ومساهماتها الشديدة بجامعة القاهرة. فأعتقد أنه المساهمات المرأة المصرية من زمان طويل، وأنا الحمد لله يعني ربنا أسعدني أن أنا يعني في بهذه المسابقة، وده شيء يسعدني ويشرفني بالتأكيد. يا ملك الأصل تعيش بعافية وزي الفل، لا يفرق لا يفرق أصل لكل ست ست الكل. الأستاذة الدكتورة ماجدة سعد الدين الناقدة الفنية والفنانة التشكيلية والأديبة، يعني أنا سعدت جدا يعني بهذه الحلقة مع حضرتك، ولكن عندما يعني نلخص رحلة هذا الإبداع في جملة بتكون إيه؟ رحلتي الإبداعية نقدر نقول هي وجودي، هي حياتي، وأتمنى أنه رحلة إبداعي تستمر إلى آخر لحظة في عمري. أعزائي المستمعين، وما زالت الفراشة الحائرة الدكتورة ماجدة سعد الدين تمثل قيمة فنية رائعة منحها الله قدرة فائقة على تذوق الجمال واكتشاف مواطنه في كل مكان. ما زالت تعكس برسوماتها شخصيتها الرقيقة وأيضا أحاسيسها المرهفة. أنا أولا سعدت بحضرتك، ويمكن يعني صوت حضرتك الهادي والابتسامة الدائمة أثناء الحوار انتهالي ده انطبع على اللقاء اللي المستمعين سمعوا معنا. بشكر حضرتك جدا جدا أستاذة هالة لهذا اللقاء المثمر، وتمنياتي لحضرتك بكل توفيق ونجاح ورقي وتألق. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة المتميزة من أنا المصرية مع الفنانة التشكيلية والناقدة الفنية والأديبة الدكتورة ماجدة سعد الدين، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أرق الأمنيات. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.